الصلاة ونهى عن المعصية، أمر بالصلاة ونهى عن لبس الحرير أو لبس الذهب أو النظر إلى عورة الإمام. فهذا الفعل جمع الآن بين أمرين متعدد الجهات، الفعل جمع بين أمرين أي بين شأنين متعدد الجهات. في الجهة هي جهة الطاعة وجهة المعصية، مع إمكان الانفصال بين الأمرين، مع إمكان الانفصال بين الأمرين. كيف مع إمكان الانفصال بين الأمرين؟ يعني نقول الآن صلاته التي صلاها يثاب عليها، ومعصيته التي ارتكبها داخل الصلاة يعاقب عليها. فإحنا أمكننا الآن أن نعدد الجهة وأن نوقع الانفصال بين التعدد للنظر من هذا المنظور، وهو تعدد الجهة وإمكان الانفصال. مفهوم هذا؟ إذن هناك من نظر من هذا المنظور واعتبر أن هذا فعلا جمع بين طاعة ومعصية، وبإمكاننا أن نفصل بين الطاعة والمعصية، فنقول لك ثواب طاعتك وعليك عقاب معصيتك. وبناء على هذا نقول الصلاة صحيحة مع الإثم. بناء على هذا نقول الصلاة صحيحة مع الإثم، وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور وعلى رأسهم المالكية. ومن ثم قال شيخ خالد بن إسحاق وعصى وصحت إن لبث حريرا أو ذهبا أو سرق أو نظر إلى عورة محرمة، أو كما قال، وقال في الحج أيضا وعصى إن نعم وعصى وصح بالحرام. وذهب ابن حزم وطائفة من العلماء إلى أن هذه الأعمال تعتبر باطلة عملا بالقاعدة من غير نظر إلى هذا التفصيل. ما هي القاعدة؟ وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده أو يستلزم النهي عن ضده، وبناء على ذلك فهو الآن قد ارتكب ما يفسد طاعته، قد ارتكب منهي، والأصل في النهي هو الفساد، فصار عمله هذا فاسدا، فصار عمله هذا فاسدا. وبعضهم يفصل في هذه المسألة تفصيلا آخر، يقول هناك من الأمور ما يمكن فيه انفكاك الجهة، وهناك ما لا يمكن فيه انفكاك الجهة، هناك ما يمكن فيه انفكاك الجهة وهناك ما يمكن فيه انفكاك الجهة. مثلا هناك من يعتبر السرقة داخل الصلاة مما لا يمكن انفكاك الجهة فيها، وكذلك الصلاة في المكان المغتصب مما لا يمكن انفكاك الجهة فيها، أو الثوب المغتصب، مثلا الإنسان اغتصب ثوبا أو اغتصب المكان وجاء يصلي في ذلك المكان، قال كان لا يمكن انفكاك الجهة في الحالة هذه. ألاش؟ إن الوقت الذي كان يصلي فيه كان متلبسا بتلك المعصية، ركوعه وسجوده وقيامه وجلوسه، كل أفعال صلاته كانت داخلة هذه المعصية، داخل الثوب المغتصب أو داخل المكان المغتصب. فإذن لا يمكن انفكاك الجهة عند هؤلاء. وهناك أمور يمكن انفكاك الجهة فيها، مثلا يمكن انفكاك الجهة فيها، مثلا مثل السرقة، كان يعني يسرق الإنسان وهو داخل الصلاة، ولكنه لا يكون متلبسا بالمعصية داخل الصلاة كلها، يسرق مرة ثم ينقطع عن السرقة، يعني هذا تفصيل لبعض العلماء. على كل حال الجمهور يقول بأن الفعل الشرعي الذي أمكن فيه تعدد الجهة وانفكاكها، فإننا نقول بأن العمل الشرعي صحيح مع الإثم. هذا كله ما لم يأتي نص من الشارع يدل على إبطال ذلك العمل، أما إذا أتى نص من الشارع دل على إبطال العمل فهنا يرتفع الخلاف. مثل ماذا؟ مثل الكلام في الصلاة. مثل الكلام في الصلاة، فإن من تكلم في الصلاة يكون قد أتى بما يضاد الصلاة. ما هو الذي يضاد الصلاة؟ هو الكلام. يعني هذا الكلام قد نص الشارع على أنه يبطل الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن معاوية السلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الله من كلام الناس، إنما هو تسبيح وتكبير وقراءة القرآن. فهذا هو النص الدال على أن من تكلم في الصلاة فصلاته باطلة بلا خلاف. فهذه الصورة لا خلاف فيها. لماذا لم يوجد فيها خلاف؟ لوجود النص. وهذا معنى قول المؤلف هنا: تفاعلون في الصلاة. نعم، سرقتين على الخلاف. أيوة، تفاعلون في الصلاة ضد كسرقة مثلا. كسرقة، سرقة أصلها سرقة، ولكن سكنت الراء لأجل الوزن. هل يبطلها أم لا يبطلها؟ في ذلك خلاف كما ذكرنا. قال: إلا إذا النفس الفساد أبدى. أما إذا أبدى النفس فساد العمل فالمرجع في ذلك إلى النفس. ثم قال: القول الخامس في المسألة هو الذي أشرنا إليه سابقا، وهو أن هناك من يفصل بين الفعل الذي له ضد واحد وبين الفعل الذي له أضداد. الذي له ضد واحد الذي له ضد واحد يكون الأمر فيه مستلزم النهي عن ضده، والذي له عدة أضداد لا يستلزم الأمر فيه إلا النهي عن ضد عن واحد من تلك الأضداد، وليس عن كل تلك الأضداد. إذن هذا يقول اللي عنده أكثر من ضد واحد يكون نهي عن ضد واحد، واللي لا يكون نهي عن واحد ولكن لا يتضمن النهي عن باقي الأضداد كلها. وهذا قول ضعيف على كل حال. قال المؤلف رحمه الله: قاعدة للأمر النفسي. الأمر اللفظي في الواقع هي المثيرة للأمر اللفظي. أي ولكن لمعناه وليس لمادته، لما يتضمنه وليس للمادة نفسها. أما المادة فلا خلاف فيها، مادة الأمر نفسها مادة النهي، لأن هذه عندها صيغتها وهذه عندها صيغتها، لكن المعنى الذي تتضمنه هذه الصيغة. وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا زال رحمه الله يتابع الكلام على مباحث الأمر. الأمر كما تعلمون فيه عدة مباحث، وقد استطرد المؤلف هنا في هذا الباب مبحثا من مباحث النهي. فهذا الكلام أو هذان البيتان المشار بهما إلى النهي بقوله: والنهي فيه غبر الخلافي، من باب الاستطراد. والاستطراد هو ذكر الشيء في غير محله لمناسبة بينه وبين المحل الذي ذكر فيه. وسبق لنا في الدرس الماضي بحث من مباحث الأمر، وهو نعم هو هل الأمر يستلزم النهي عن ضده، أو هو يعني نفي النهي عن ضده، أو يكون في الوجوب دون النفي، أو لا يكون كذلك. هذه هي المسألة المتعلقة بهذا البحث، وهو بحث فيه أخوال أربعة كما رأينا. هل هي أربعة أخوال؟ ما هو الخامس؟ نعم. نعم، هي أربعة أقوال رئيسية. أربعة أقوال رئيسية. طيب، القول الأول، لأن القول الذي يعد داخل مثلا في قول آخر هذا لا نسميه قول مستقل بنفسه. فإذا الأقوال الرئيسية التي حكى المؤلف فيه أربعة. القول الأول من هذه الأقوال هو أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. نعم، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. ما الدليل على هذا القول؟ ما الدليل على هذا القول؟ نعم، هو أن المأمور لا يمكن الإتيان به إلا إذا خلا من الموانع. نعم، أن الأمر لا يمكن الإتيان به إلا إذا خلا من الموانع، ومن الموانع أن يكون له ضد وجودي أو عدة أضدادي. ولذلك قالوا إن الأمر بالشيء يتطلب الإتيان به، والإتيان بما هو من ضروراته، يتطلب الإتيان به وبما هو من ضروراته، إذ لا يمكن أن يؤتى بهذا الأمر إلا بما لا بد منه فيه، بما لا بد منه فيه. وبذلك يكون داخلا في القاعدة المشهورة عند الأصوليين، وهي القاعدة المشهورة ما لا يتم واجب إلا به فهو واجب، إذ هذا الأمر لا يمكن الإتيان به إلا إذا أتي بما لا بد منه فيه، وبما لا بد منه فيه هو تجنب ما يضاده من الموجودات سواء كان واحدا أو أكثر. هذا هو القول الأول وهو القول الأقوى، وذلك للحجة التي قلنا. القول الثاني من هذه الأقوال أنه عينه، بمعنى أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، وهذا القول وإن كان قويا من جهة المعنى ولكنه ضعيف من جهة إيش؟ من جهة الدلالة. نعم، فهو إن كان قويا من جهة المعنى ولكنه ضعيف من جهة الدلالة. كيف كان قويا من جهة المعنى؟ نعم، أن الأمر بالشيء يرد أن يكون نهيا عن عينه. نعم، عن ما يضاد، عن عين ما يضاد، إذ لا يمكن أن يتحقق الأمر إلا باجتناب ضده أو أضداده. طيب، فمن هذه الجهة فهو قوي، ولكن من جهة الاستدلال على هذا المعنى، من جهة الاستدلال فهو ضعيف. لماذا كان ضعيف من جهة الاستدلال؟ نعم، لأن صيغ الأمر ليست هي النهي. نعم، هذا في اللفظ، لكنهم الآن يتكلمون عن النهي النفسي وليس عن النهي اللفظي، إنما يتكلمون عن النهي النفسي، إن البحث أصلا هو في النهي النفسي وليس في النهي اللفظي. أصلا هو في الأمر النفسي وليس في الأمر. نعم، يستلزم أن يكون قد عرف بأن الأمر قد أمر بشيء ونهى عن شيء في وقت واحد. لا، قلنا لماذا كان ضعيفا؟ إنه يستلزم أن يكون الأمر قد أمر ونهى بشيء في وقت واحد. يعني هو في الحقيقة هذا موجود، هذه الحقيقة موجودة، الحقيقة الآن موجودة، وهي أنه أمر بشيء ونهى عن شيء في نفس الوقت. لماذا؟ لأن هذا الأمر لا يتحقق إلا باجتناب ضده أو أضداده، لكن الضعف إنما يتطرق إليه. لأننا إن قلنا بذلك سيكون للصيغة دلالتان، دلالة الأمر ودلالة النهي في آن واحد. نعم، دلالة الأمر ليست هي دلالة النهي. نعم، هذا متعلق بصيغتين، لكن إحنا الآن دائما في الأمر النفسي. أما صيغتان فنحن متفقون جميعا على أنهما مختلفتان، فصيغة الأمر ليست هي صيغة النهي، هذا محل اتفاق ولم يخالف فيه إلا من لا عبرة به ولا اعتبار له ولا قيمة لما يقول. لكن نحن الآن مع النهي، مع الأمر النفسي دائما، وقلنا بأن من قال بأنه هو عين النهي عن ضده هذا من جهة المعنى قوي، ولكن من جهة الاستدلال هو ضعيف. الآن نبحث. نعم، لأنه يؤدي إلى أن مفارقة أمر، لأنه يعذب مرتين، يعذب على ترك ذلك الأمر وفي النهي الذي هو عنه. يعني لا أدري الإجابة هي في. نعم، هل عندك شو؟ قد يكون يستلزم النهي عن عين ضده، وقد يكون ضده لو أكثر من ضد واحد. إحنا الآن سؤالنا في نقطة واحدة، شيء النقطة هي ضعف قول من قال بأن الأمر هو عينه، لا هو عينه في النهي عن ضده من جهة استدلاله أو من جهة دلالته. نقول الضعف هنا يكون من جهة اتحاد الأمر والنهي، إذا قلنا كذلك فقد وحدنا بين الأمر والنهي النفسيين، فقد جعلنا النهي والأمر متحدين، وليس كذلك أي ليس متحدين. أما من جهة الصيغة فهذا قلنا محل اتفاء، ولكن من جهة المعنى أو من جهة ما يسمى عندهم بالأمر النفسي فهذا كما يبدو لنا يكون مؤديا إلى اتحاد الجهتين معا، أي اتحاد جهة الأمر واتحاد جهة النهي. وهل يتحد الأمر والنهي؟ لا، ليس كذلك. فالأمر له جهته النفسية على قول من قال بأن هناك أمرا نفسيا وهناك نهي نفسيا، وللنهي أيضا جهته النفسية. لذلك نقول هذا القول ضعيف من هذه الناحية. القول الثالث من الأقوال، نعم، القول الثالث وهو الصيغ، هو أن الأمر إذا كان الوجوب فإنه إما يستلزم النهي عن الذهي وإما هو عن عين النهي عن الذهي. أيوة. وأما إن كان الاستحلال فلا يستلزمه ولا هو عنه. نعم، تمام. ما هو دليل هذا القول؟ نعم، لأنه لا يخرجه عن أصله، هو دائما يبقى في الجواز. لأننا لو قلنا بأنه هو عين النهي عن ضده أو يستلزمه فإنه يؤدي إلى ماذا؟ يستلزمه من ضده وهو يكون حراما لأن ضد الواجب يقابل الحرام. أي نعم، يعني هذا شبيه بالإجابة، يؤدي إلى لأن النبي يجوز تركه. أي نعم، يؤدي إلى عدم جواز تركه، يؤدي إلى إيش؟ إلى عدم جواز تركه وهو جائز الترك. مفهوم هذا؟ لأننا إذا قلنا بأن الأمر ليس نهيا عن ضده إذا كان أمر استحباب وليس أمر وجوب ولا يستلزم النهي عن ضده، هذا منطقي مع إيش؟ منطقي مع كون النهي نهي أو المنهي عنه نهي تنزيه يجوز تركه، لكن لو قلنا بأنه لا يجوز تركه لأن الأمر به يقتضي النهي عن ضده سيؤدي إلى ماذا؟ إلى عدم. أيوة. وعلى كل حال هذا القول التفصيلي أيضا قول ضعيف، فإننا نقول كل أمر يقتضي النهي عن ضده فإن كان ضده محرما فإنه يقتضي النهي أو يقتضي النهي نهي يقتضي النهي الذي هو المحرم، وإن كان أمر استحباب فإنه يقتضي ماذا؟ يقتضي استحباب تركه لا يقتضي وجوب تركه وإنما يقتضي استحباب تركه. إذن يبقى القول الأول هو القول الصحيح، وأما القول الذي اعتبره بعضهم خامسا فهو إن قلنا به، نعم، القول الخامس، لأن ذكرنا أربعة أقوال، لا القول ثلاث أقوال، أربعة أقوال، نعم، إنه لا يستلزمه ويكون هو عينه، لا يستلزمه ولا يكون هو عينه، لا في باب الأوامر الواجبة ولا في باب الأوامر المستحبة. إذن يبقى القول الخامس على من قال به ما هو؟ وإذا كان له أكثر من ضد يستلزم واحد دون الأضداد الأخرى. وهذا أيضا قول ضعيف، لأنه لا حجة لمن قال به إلا حجة واهية. يبقى القول الأصح في المسألة هو أنه يستلزم النهي عن ضده إن كان له ضد واحد أو أضداده إن كان له أكثر من ضد واحد. وهذا البحث متعلق بنوع من أنواع الأوامر. ما هو هذا النوع؟ الأمر النفسي. نفسي زيد. نعم. العيني. نعم، العيني المضيق. إذا الأمر النفسي المضيق المعين، أما الأمر اللفظي فلا خلاف فيه إلا خلاف لا يعتد به، وأما المخير فلا هو عين النهي عن ضده ولا يستلزمه. وأما ذي وأما الموسع أقول وأما المخير فلا يستلزمه ولا هو عين النهي عن ضده. لماذا لا يستلزمه في باب التخير؟ في باب التخير لماذا لم يستلزمه مثلا في باب التخير؟ لأن الشارع خير المكلف بأن يأتي بواحد من هذه الأوامر، يأتي بهذا ولا بهذا ولا بهذا، فلو قلنا بأنه يقتضي النهي عن ضده لا لكان ما خير في الشارع يسمى ضدا للأمر الأول. أيوة، تماما، لأدى ذلك إلى تعطيل الأوامر الشرعية التي جاءت على سبيل التخيير، التي جاءت على سبيل التخيير. ولو قلنا بأنه يقتضي النهي عن ضده أو يستلزمه في باب الأوامر الموسعة، فما هي النتيجة السلبية التي تترتب عليه؟ شو النتيجة السلبية التي تترتب عليه؟ ايش النتيجة؟ نعم؟ هو أنه لا يجوز أن نأتي بشيء من العبادة غير تلك الأمر فقط في ذلك الوقت الموسع. هذا موسع الآن، ونحن قلنا بأن الأوامر الموسعة لا تقتضي النهي عن ضدها، ولا هي عين النهي عن ضدها. كيف كان كذلك؟ نعم؟ لأنها لا تنحصر في وقت معين. لأنها لا تنحصر في وقت معين، بل لها وقت متسع، فإما أن يأتي بها في الأول أو في الثاني أو الثالث أو الرابع على حسب أجزاء الوقت. طيب، والآن أشار المؤلف رحمه الله يتكلم على مسألة أخرى، وهذه المسألة كما ذكرت هي مسألة قد طردها المؤلف رحمه الله تعالى، أي ذكرها في غير محلها، استطردها أقول، استطرد المؤلف هذه المسألة هنا، والاستطراد هو ذكر الشيء في غير محله لمناسبة. فما هي المناسبة التي تربط الآن بين الشيء المذكور على سبيل الاستطراد وبين الشيء المذكور فيه؟ ما هي المناسبة؟ تفضل. مناسبة التضاد. نعم. مناسبة التضاد. يعني مناسبة التي تربط بين، نعم. هي إذا المناسبة. أن اختاروا بذلك مثلاً ضده. نعم. أنه لما ذكر أن الأمر هو عين النهي عن ضده أو يستلزمه، خطر في بالنا ضد النهي، هل هو أيضا داخل في هذا المبحث أم لا؟ هل هو داخل في هذا المبحث أو لا؟ وهو في الحقيقة داخل في هذا المبحث. إذن فالمسألة التي تربط بين الأمر والنهي هنا هي المسألة التي تقدمت في الأبيات الماضية، وهي هل الأمر هو عين النهي عن ضده أو يستلزم النهي عن ضده؟ هذه المسألة، هل النهي كذلك أم لا؟ أي هل النهي هو عين الأمر بضده أو يستلزم النهي عن ضده؟ أو هناك تفصيل بين النهي الذي يقتضي التحريم والنهي الذي يقتضي التنزيه والكراهة؟ الأقوال التي سبقت في الأبيات الماضية أحال عليها المؤلف هنا للاختصار، فقال: والنهي فيه غابر الخلاف، أي النهي ثبت فيه ما غبر ومضى لك من الخلاف. والخلاف الذي سبق ذكره هو الأقوال الأربعة، له أولا نقول هنا: هل النهي يقتضي الأمر بضده أو هو عين ضده، أو يقتضي النهي عن ضده إن كان للتحريم ولا يقتضيه إن كان للتنزيه، أو ليس كذلك، أي لا يقتضي النهي عن ضده ولا هو عين النهي عن ضده ولا زيد ولا القول ولا تفصيل في ذلك، ولا تفصيل في ذلك، إلا أن القول الذي عده بعض الإخوة خامسا لا وجود له هنا. شو القول الخامس؟ هو أن الأمر يقتضي النهي عن ضده إن كان له ضد واحد، ولا يقتضيه إن كان له عدة أضداد. هنا ليس كذلك، النهي إنما هو مقتضي لضد واحد، فإن كان له عدة أضداد فلا يقتضي النهي إلا عن إيش؟ إلا عن ضد واحد. ولو كان عنده عدة أضداد فالمسألة الخامسة أو القول الخامس لا وجود له هنا. طيب، إذن الأقوال السابقة ينبغي استحضارها الآن في هذا المقام، والقول الأجدر بالقوة والصحة هو القول الأول الذي سبق في الأمر. ما هو هذا القول؟ أنه يستلزم الأمر بضده، إذ لا يتأتى النهي أو الشيء المنهي عنه إلا باجتناب ضده. مفهوم؟ لا يتأتى اجتناب المنهي عنه إلا بش؟ إلا بفعل ضده. هنا نقول إلا بفعل ضده. تقولنا مثلا لا تتحرك، فإذا قلت لإنسان لا تتحرك فإن هذا المعنى يقتضي الأمر بضده. ما هو ضده؟ وهو سكن، إذ لا يمكن اجتناب التحرك إلا بالسكن. هذا الذي له ضد واحد. أما الذي له أكثر من ضد فإنما يقتضي النهي عن الأمر بضد واحد. مثل ماذا؟ مثل لا تقم، مثل لا تقعد مثلا، مثل لا تقعد. لا تقعد كم من ضد يقتضي هذا؟ لا تقعد يقتضي القيام. يعني كم من أمر يقتضي؟ يقتضي الاضطجاع، ويقتضي ويقتضي القيام، ويقتضي الركوع، ويقتضي السجود. إذا قلنا لا تقعد فهو لا يقتضي هنا إلا أمر واحد. ما هو هذا الأمر؟ نعم، واحد من أضباره، واحد من هذه الأضباب فقط. إذن القول الأول هو الأرجح، وهو أنه يستلزم الأمر بضده. فكل نهي في الشرع أو في الكلام فإنه يستلزم النهي الأمر بضده. لماذا كان يستلزم الأمر بضده؟ لأنه لا يتحقق إلا بفعل ضده. لا يتحقق إلا بفعل ضده. فإذا قلنا لا تنم لا يتحقق ترك النوم إلا بفعل ضده. ما هو ضده؟ أيوة. نعم ضده هو الاستيقاظ، لأنك إذا لم تستيقظ فإنه لا يتم اجتناب المنهي عنه الذي هو النوم. وهكذا إذا قال الله عز وجل، إذا قال الله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فإن هذا النهي لا يتحقق إلا بفعل ضده. ما هو ضده؟ أيوة، الذي هو ترك الإفساد، ترك الإفساد. وكذلك إذا قال الله عز وجل لا تجسسوا، لا يتحقق هذا النهي إلا بفعل ضده. ما هو؟ ترك التجسس. وهذا معنى قوله والنهي فيه غابر الخلاف. إلا أنه هنا زاد في هذا البحث قولين آخرين زيادة على الأقوال التي أحال عليها. القول الأول من هذين القولين أشار إليه بهذا الشطر بقوله والنهي فيه غابر الخلاف، أو أنه أمر على، أو أنه أمر على ائتلاف. هذا القول الذي حكاه بعض العلماء هو الاتفاق على أنه يقتضي الأمر بضده. حكى بعض العلماء الاتفاق على أن النهي يقتضي الأمر بضده. لماذا حصل هذا الاتفاق في باب النهي دون باب الأمر؟ قالوا لأن دلالة النهي على مقتضاه أقوى من دلالة، لأن دلالة الأمر على مقتضاه، النهي أقول النهي على مقتضاه أقوى من دلالة الأمر على مقتضاه. ما هي دلالة النهي؟ دلالة النهي من باب درء المفاسد، ودلالة الأمر من باب جلب المصالح. ودرء المفاسد في الشريعة الإسلامية مقدم على جلب المصالح. ومن ثم حصل الاتفاق. وهذا الاتفاق الذي حصل ليس هو القول الوحيد في المسألة، وإنما هو أحد الأقوال كما ذكرنا. قلنا لماذا حكي الاتفاق في باب النهي دون الأمر؟ ما هو العلة في ذلك؟ لا، لأن دلالة النهي على مقتضاه أقوى من دلالة الأمر على مقتضاه، لأن دلالة النهي على مقتضاه من باب درء النفاذ، لأن المناهي الشرعية إنما ورد به الشرع لدرء المفاسد التي يخشى أن يقع فيه الناس، فكل ما نهى الله تعالى عنه فهو من باب درء المفاسد، وكل ما أمر الله تعالى به فهو من باب جلب المصالح، ودرء المفاسد في الشريعة الإسلامية مقدم على جلب المصالح، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذا النهي ليس فيه التقييد بالاستطاعة، والأمر فيه التقييد بالاستطاعة. هذا يدلنا ويرشدنا إلى أن النهي أشد في الشريعة من الأمر، ومن ثم حصل الاتفاق هنا ولم يحصل في ذهب الأمر. هذا هو القول الثاني الذي زاد المؤلف على الأقوال التي سبقت في الأمر. هذا هو القول إيش؟ الأول أقول القول أو القول الثاني. وقيل لا قطعان. وقيل لا قطعان. هذا القول حكاه ابن الحاجب في مختصره. ما هو هذا القول؟ هو لا هو عين النهي عن ضده، ولا يقتضيه، ولا تفصيل هناك، ولا تفصيل هناك، وليس هناك اتفاق على أن النهي يقتضي الأمر بضده. وهذا القول على حسب ما يقول ابن حاجب ينبغي القطع به، ينبغي القطع به. وهذا القول كما ذكرنا ضعيف، ولذلك لم يحكيه ابن السبكي في كتابه جمع الجوامع، وذلك لشدة ضعفه، لشدة ضعفه. شو هذا القول؟ أنه لا يقتضيه، ولا هو عينه، ولا تفصيل هناك، وهذا ينبغي القطع به. قال ينبغي القطع به، القطع معناه هو الجزم بهذا القول. وكيف يقال بالقطع به؟ كيف يقال بالقطع به والنهي لا يتحقق إلا بفعل ضده؟ لذلك نقول هذا قول ضعيف، ولولا أن المؤلف حكاه ما استحق أن يحكى، لأنه ليس كل قول قيل يحكى، لا، ليس كل قول قيل يحكى، إنما يحكى القول الذي له اعتبار، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. قال: لو راني غير المتمثلين عدك صونا متغيرين. إذن نكون قد عرفنا في هذين البيتين أقوالا خمسة أو ستة في مسألة النهي هل يقتضي؟ في الحقيقة ستة أقوال، ستة أقوال أو سبعة أقوال قد قيلت في هذه المسألة التي هي: هل النهي يقتضي الأمر بضده أم لا؟ والقول الأول دائما هو المعتمد، وهو أنه يستلزم النهي، لا يستلزم الأمر بضده، إذ لا يتحقق إلا بذلك. ثم انتقل بالمؤلف رحمه الله إلى مبحث آخر من مباحث الأمر. هو هذا المبحث هو، أو يمكن أن نقول عنوانه: إذا تكرر الأمر، إذا تكرر الأمر هل يجب العمل بالأمرين معا أم لا؟ هذا هو عنوان البحث. عندما يتكرر الأمران إما في الشرع وإما في الكلام العربي، فإما أن يكون الثاني مغايرا للأول، وإما أن يكون مماثلا له. هذان قسمان رئيسيان: القسم الأول أن يكون مغايرا للأول، الثاني شو؟ أن يكون مماثلا له. وكل واحد من القسمين إما أن يكون الثاني معطوف على الأول أم لا. وكذلك إما أن يكون متعاقبين أم لا. القسمان الرئيسان قلنا أن يكون الثاني مغاير للأول أو يكون مماثلا للأول، وتحت هذين القسمين أن يكون الثاني معطوفا أم لا، أن يكون متعاقبين أم لا. القسم الأول ما هو؟ أن يتكرر الأمران وهما متغايران. ما معنى متغايرين؟ أي أنهما ليس متماثلين، فيكون معنى الأمر الثاني غير معنى الأمر الأول. طيب في هذه الحالة، في هذه الحالة فيجب العمل بكل واحد منهما، ما حكم الأمرين المتكررين المتغايرين؟ وجوب العمل بكل واحد منهما سواء كان متعاقبين زيد أو كان الثاني متراخيا عن الأول أو كان متعاطفين أو غير متعاطفين، أي كان الثاني معطوف على الأول أو غير معطوف على الأول. شوف الآن عندنا عدة صورين، أن يكون زيد متغايرين هذا هو الموضوع، لكن عندنا عدة صور. الصورة الأولى أن يكون متعاقبين بلا عطف، أن يكون متعاقبين بلا عطف، كأن نقول صم يوما صل ركعتين، صم يوما صل ركعتين، تكرر الأمر الآن ولكنه على صورة متغايرة، صلي ليس هو صم، وكان بينهما الآن تعاقب لأننا قلناهما في وقت واحد، قلنا صلي ركعتين صم يوما أو صم يوم الخميس، صلي ركعتين صم يوم الخميس، هنا ايش حكمه؟ هنا يجب العمل بكل واحد من الأمرين، هذا ليس فيه إشكال. لماذا؟ لأن كل واحد من الأمرين يقتضيه غير ما يقتضيه الآخر، والأصل هو أن يؤخذ بكل واحد منهما على استقلال. هذه صورة. صورة ثانية أن يكون متعاطفين، أن يعطى الثاني على الأول، ما هي؟ صلي ركعتين وصوم يوم الخميس، ماذا يقتضي؟ وجوب العمل به. صورة ثالثة أن يكون متراخيين، أي أن يكون الثاني متراخيا عن الأول سواء كان متعاطفين أو غير متعاطفين. مثال غير متعاطفين، صل ركعتين وبعد مدة قال صوم يوم الخميس، أو قال وصوم يوم الخميس بالعصر، ما حكم صورتين؟ وجوب العمل بهما، أي بالأمرين معا. طيب هناك صورة أخرى، وهي عندما يكون الأمران متضادين، هذه الأمثلة كلها الأمران متغايران ولكنهما غير متضادين. كذلك إذا كان متضادين ولكن يشترط هنا أن يختلف وقتهما عندما يكون متضادين، لأنه لا يمكن الجمع بين الضدين، كما إذا قال قائل قم نم قم نم، فهنا متضادان لأن النوم والقيام زيد متضادان، هنا لا بد قلنا من لا بد هنا من التراخي ليتأتى العمل بهما معا، أي لا بد أن تمضي فترة الأول ثم تأتي فترة الثانية، فإن اتحد الوقت وكان متعاطفين كانت الواو فيه بمعنى التخير، كما إذا قلت قم ونام، فإن اتحد الوقت يكون الواو التخير، ومعناه إذن التخير أي قوم أو نوم. مفهوم هذا؟ هذه أو هذا هو القسم الأول، وهذا القسم الأول الذي أشار إليه بهذا البيت بقوله لمراني غير متماثلين عدك ثم نم متغايرين. الأمران إذا كان غير متماثلين نعدهما غير متماثلين، ويكون التغاير بينهما. والتغاير ماذا يقتضي؟ يقتضي أن ينفذ كل واحد منهما ويعمل به. من هذا معنى التغاير، أن تعمل بكل واحد من الأمرين. قلنا سواء كان متعاقبين أو متراخيين، وسواء كان متعاطفين أو غير متعاطفين. ويدخل هنا صورة التضاد، أي إذا كان متضادين، لأن صورة التضاد داخلة في غير المتماثلين، ولكن يشترط في صورة التضاد اختلاف وقتهما. فإن لم يكن اختلاف في وقتهما وكان من باب العطف كانت الواو فيه للتخير. ثم انتقل بن المؤلف إلى الصورة الثانية بقوله فإن تماثل وعاف قد نتيذ لتعاقب فتأسس خوفه. طيب، في الصورة الثانية والقسم الثاني. القسم الثاني أن يكون متماثلين، الأمران متكرران في الشريعة أو في الكلام العربي. إذا كان متماثلين، إذا كان متماثلين فلهما عدة صور، فلهما عدة صور. الصورة الأولى التي ذكرها المؤلف بالبيت، ما هي هذه الصورة؟ أن يخلو من حرف العطف ومن التعاقب، لا يكون بينهما حرف عطف ولا يكون بينهما تعاقب. ما حكم هذه الصورة؟ حكمها في القول الراجح هو العمل بكل واحد من الأمرين. فهمنا الصورة؟ قلنا الأمران متماثلان، زيد، وليس بينهما عطف وليس بينهما تعاقب. حكمهما في القول الراجح ما هو؟ العمل بكل واحد منهما، أو بعبارة أخرى حمل التكرر فيه على التأسيس وليس على التأكيد. والدليل على أنه يجب العمل بكل واحد منهما أو قل يجب حملهما على التأسيس هو أن الأصل في الكلام هو التأسيس وليس التأكيد، وقد سبق من المرجحات أن التأسيس مقدم على التأكيد. هذا هو القول الراجح. والقول المرجوح هو حملهما على التأكيد، وعليه فلا يجب العمل بهما معا، بل إذا عمل الإنسان بواحد منهما يكون قد أتى بالواجب. هذا القول المرجوح. قلنا ما حجة هذا القول؟ حجته أن الأصل في الإنسان براءة الذمة. الأصل في الإنسان قلنا براءة الذمة، ولا يطالب بالتكليف إلا بدليل قوي. قلنا هو الدليل موجود عندنا، وهو أن الأصل في الكلام هو التأسيس ليس التأثير. قالوا هذا يحتمل، وإن كان الأصل في الكلام هو التأسيس لكن يحتمل التأكيد، ولا تنشغل الذهن.